الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 16 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في نفع التمر من بعض السموم. فقال رحمه الله: ويجوز نفع التمر المذكور، لما تكلم على حديث التصبح بسبع تمرات عجوة، قال: ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم، فيكون الحديث من العام المخصوص، أي أنه لا ينفع في كل شيء، إنما يكون نفعه من بعض السموم، لأن في الحديث قال: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فذكر هنا الشيخ أنه يمكن أن يكون من بعض السموم دون بعض. ثم قال رحمه الله: ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد، يعني يمكن أن يكون النفع خاصا به. قال: وتلك التربة الخاصة من كل سم. ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه، وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله، لأن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة حتى إن كان كثيرا من المعالجات ينفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. لماذا يا إخوة؟ لأن الإنسان إذا أقبلت نفسه على شيء تقبلته، فيعظم النفع، لأنه بهذا يجمع ما بين النفع المادي بالطعام الذي والغذاء الذي سيأكله مع النفع المعنوي، وهذا ذكرناه مرارا في هذا الكتاب، وسيزيد معنا بإذن الله تعالى الكلام على هذا الجانب النفسي في مسألة التداوي. قال ابن القيم: قال: وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له، وتفرح النفس به فتنتعش القوة، ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي فيساعد على دفع المؤذي، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة، فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي عليها شيئا. ولهذا بعض الأدوية أحيانا ليس فيها يعني يسمونه بالإنجليزية placebo. إيش معنى هذا؟ يعني دواء يضعون فيه ماء وسكر، ثم يخبر المريض بأن هذا الدواء نافع من كذا، فبمجرد أن يتناوله المريض يحس أن نفسه أحسن. ليش؟ لأن نفسه انشرحت وزاد الأمل فيها، فقاومت المرض بلا دواء. فإذا جاء دواء حسن ولم تقبله النفس، فلو كان نافعا في أصله فإنه لن ينفع، والعكس بالعكس. ثم قال ابن القيم: واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو ماذا؟ وهو القرآن العظيم الذي هو شفاء من كل داء. كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل يزيدها لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها. قال تعالى في المنافقين، قال: فزادهم مرضا، عفوا، قال في المنافقين، قال على القرآن، قال تعالى: في الذين لا ينتفعون به، قال: وهو عليهم عمى. القرآن الذي أنزله الله لهداية الخلق، وقال تعالى: هدى للمتقين، قال في عن المنافقين وغيرهم، قال: وأهل الكتاب وممن لم ينتفع به، قال: وهو عليهم عمى. نفس القرآن على قوم هداية وعلى آخرين غواية. لماذا؟ لأن هذا نفسه كانت قابلة له فانتفعت به، وأما الآخر فلم يكن متقبلا له مصدقا به فلم ينتفع بمواعظه. قال ابن القيم: قال: وليس لشفاء القلوب، نعم الآية التي أردتها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في أول البقرة. قال ابن القيم: وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه ويحفظها، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الناس لا يعتقد الاستشفاء بالقرآن ولا يقبل عليه، واضح، لأنهم تربوا على أن المريض يذهب للطبيب فقط، وإلا في القرآن وفي المعالجة بالرقى وبالفاتحة وبالأمور الشرعية الشيء الكثير، ولا بأس للمؤمن أن يجمع بينهما، فقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوية المعروفة، وفي نفس الوقت كان من أعظم الناس إيمانا واستشفاء بكتاب الله تعالى. والناس للأسف عندهم شفاء عظيم وعندهم علاج كبير، ولكنهم تركوه وأقبلوا على غيره. فترى الناس الآن يقبلون على علماء النفس وعلى العلاج النفسي في كل، وأنا لا أنكره كاملا، لكن أحيانا علاجك في القرآن، اقرأ كتاب الله وأقبل عليه، فإنك ستفلح بإذن الله تعالى. ولهذا ذكر ابن القيم هنا قول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، الإبل الماء فوق ظهرها وهي تموت عطشا، ونحن كذلك القرآن قريب منا ونموت بالهم والغم والأمراض، وعندنا كتاب قال الله جل وعلا فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن لا يهدي إلا للخير لو كان الناس يعلمون. ثم ذكر فصلا آخر رحمه الله تعالى، قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها. وخلاصة هذا الباب يا إخوة وأيتها الأخوات أن ابن القيم سيمثل بمثال، فيه ماذا هذا المثال؟ هذا المثال فيه أمر عظيم، وهو أنه أحيانا بعض المطعومات وبعض الأغذية أو ربما بعض الأدوية إذا أكلها الإنسان مفردة فإنه ربما لا ينتفع بها الانتفاع الكامل، بل ربما أضرت به. فإذا جمعت هذه الأغذية مع غذاء آخر فإنها بإذن الله ستنفعه نفعا عظيما، فإنه إذا جمع هذا الغذاء إلى غذاء آخر سينال من صفوه وفائدته، ولن يناله كدره ومغبته. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالقثاء. لماذا؟ لأن الرطب والقثاء يا إخوة ما هو؟ هو الفقوس نسميه عندنا، ويسميه أيضا الناس الخيار، هذا هو القثاء المذكور في سورة البقرة وقثائها، فالقثاء هو الفقوس والخيار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعه مع الرطب. لماذا؟ قال ابن القيم: الرطب حار، قال يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويزيد، قال ولكنه سريع التعفن. الرطب يا إخوة سريع التعفن. ليش سريع التعفن؟ هذا والله أعلم لكثرة الماء فيه، بخلاف التمر الذي جف وطاب، فإن الرطب كثير الماء، وإذا كثر الماء كثر التعفن في بعض المواد أو سرعة التعفن. قال ابن القيم: معطش معكر للدم، مصدع مولد للسدد ووجع المثانة، ومضر بالأسنان. إذن الرطب فيه فوائد لكن أيضا فيه مكدرات. طيب إذا جمعته مع القثاء الفقوس ماذا يفعل؟ القثاء بارد رطب مسكن للعطش لأنه غني أيضا بالماء، واضح، منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة. ثم ذكر ابن القيم أنه إذا جفف بزره ودق واستحلب بالماء وشرب سكن العطش وأدر البول فيقابل ألم المثانة. قال: ونفع من وجع المثانة، وإذا دق ونخل ودلك به الأسنان جلاها، وإذا دق ودق ورقه وعمل، إلى غير ذلك، فإنه نافع، بل ينفع أحيانا إذا خلط ببعض الأمور، أنه ينفع كإذا خلط مثلا بالمبختج هذا وهو الرب المأخوذ من العنب، فهذا ينفع من عظة الكلب. إذن بالجملة ايش عندنا هنا؟ عندنا غذاء حار وغذاء بارد، ففي هذا فهذا يصلح هذا والآخر يصلح ذاك، فالضرر الذي في هذا سيسكنه الآخر. وهذا في الحقيقة، كما قال ابن القيم أصل العلاج كله، وهو أصل في حفظ الصحة، بل علم الطب كله مستفاد من هذا. قال ابن القيم: وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل، ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لما يقابلها، وفي ذلك عون على صحة البدن. قال: ولهذا عائشة روي عنها أنها قالت: سمنوني بكل شيء فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت. ثم ذكر ابن القيم قال: فدفع ضرر البارد بالحار، والحار بالبارد، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وغير ذلك. قال: كل هذا في كما مر معنا في السنة والسنوت العسل وغيره، فإن العسل ربما لا ينفع بنفسه فيخلط، ولهذا بعض الناس يجعل الخل مع بعض الأمور الأخرى. ليش؟ لأن هذا يفيد في هذا، هذا يرجع فيه إلى الأخصائيين في التغذية والمتخصصين في الأعشاب، وهذه قاعدة يا إخوة كلية، بل حتى موجودة في أسماء الله تعالى، ولله المثل الأعلى. لكن مثلا أسماء الله تعالى، الاسم الواحد يدل على معان، والاسم الثاني يدل على معان، فإذا قارنت الاسم الأول بالاسم الثاني ظهر منهما معنى ثالث ليس موجودا في الأول استقلالا ولا في الثاني استقلالا، إنما هو موجود منهما. ولهذا فواصل الآيات فيها هذا، وقد نبه على هذا ابن القيم في بدائع الفوائد وفي مواطن أخرى من كتبه، وهذا باب من أبواب العلم عظيم، وقد اعتني به ولازال يحتاج العناية. ومن ذلك اسم الله جل وعلا الحميد المجيد، واستغنى الله، والله غني، عفوا، غني حميد. فالغني والحميد إذا جمع خرج معنى ليس في الغني وليس في الحميد. فالله غني عن خلقه، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وكذلك حميد، فهو يحب حمد الحامدين ومدح المادحين سبحانه. لكن إذا جمعت الغني بالحميد فيخرج لك معنى ثالث، وهو أنه مع كمال غناه يحب مدح، يحب حمد الحامدين ومدح المادحين، لكن مدحهم لا يضر، لا ينفع، لا يزيد في ملك الله شيء، لأن الله غني كامل الغنى. وكذلك قول الله جل وعلا في آية الشعراء لما تكررت: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم والغفور والرحيم والقوي والعزيز، وغير ذلك من الأسماء التي إذا اقترنت جاء وخرج منها معنى ثالث زائد. وكذلك هنا فالرطب مفيد والقثاء مفيد، وإذا جمع جاءت الإفادة بما ينفع ولا يأتي بالضرر. قال ابن القيم بعدها قال: فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الدنيا والآخرة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي جاء بنفع الخلق. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى بعد رمضان نستكمل بقية التعليق، وسنتكلم بإذن الله تعالى على الحمية وقواعد الحمية، ثم نمر إلى تتمة التعليق على هذه الفصول المباركة. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يبلغنا رمضان وأن